ما أشرنا إليه قبله من أن بعضهم استنكف أن يقول بما تقدم معنا وأن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، وأما الصغائر فقد تصدر منهم ولكنهم لا يصلون عليها ولا يستمرون فيها، فيتوب الله عليهم وينبههم على صغائرهم فيرجعون ويؤوبون إليه. وبعض أهل العلم يرى أنهم معصومون من الكبائر ومن الصغائر، ولا يصلح أن تنسب إليهم الصغائر، والقرآن قد دل على أن الصغائر قد تصدر ولكنها غير مستهجنة، الصغائر غير مستهجنة قد تصدر منهم، كما في هذه الآية: وعصى آدم ربه فغوى. قال ابن قتيبة رحمه الله: يستوحش كثير من الناس أن يلحقوا بالأنبياء ذنوبا ويحملهم التنزيه لهم صلوات الله عليهم على مخالفة كتاب الله جل ذكره واستكراه التأويل، وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة، المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تخيل عليهم أو على من علم منهم أنها ليست لتلك الألفاظ بشكل ولا لتلك المعاني بلفق، كتأويلهم أو كتأولهم في قول تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، أي بشم من أكل الشجرة، لا إله إلا الله، حتى معني تعب وأكل كثيرا من هذه الشجرة حتى حصلت له التخمة، هذا معنى عصى آدم، أكل كثيرا من الشجرة حتى حصلت التخمة له، هذا معنى بشمة. وإذا أكل الشخص من الأكل كثيرا ثم مات، فشيخ الإسلام بعض العلم يرون أنه قاتل لنفسه إذا صار بشما من الأكل ثم مات بسبب ذلك. فذكر شيخ الإسلام بعض الآثار عن بعض السلف عن الصحابة أنه لو مات معناه ما صلى عليه، فهو قاتل لنفسه. ضرنا كلام شيخ الإسلام أن من مات بشما رأى بعضهم أنه لا يصلى عليه لأنه قاتل للنفس، قاتل للنفس لا يصلى عليه، فهو تعمد الأكل هذا حتى صار بشما ومات من التخمة كثرة الأكل. قال في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، أي بشم من أكل الشجرة، وذهبوا إلى قول العرب: غوى الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى يبشم، وذلك غوى بفتح الواو يغوي غيًا، وهو من البشم غوي بكسر الواو يغوي غوى. قال الشاعر: يذكر قوسًا معطفة الأثناء ليس فصيلها أو ليس فصيلها برازئها ذرءًا ولا ميت غوى. وأراد بالفصيل السهم، يقول ليس يرزأها درًا ولا يموت بشمًا، ولو وجد أيضًا في عصا مثل هذه السنن لركبوه، وليس في غوى شيء إلا ما في عصا من معنى الذنب، لأن العاصي لله التارك لأمره غاو في حاله تلك، والغاوي عاص، والغي ضد الرشد، كما أن المعصية ضد الطاعة. وقد أكل آدم صلى الله عليه وسلم من الشجرة التي نهي عنها باستزلال إبليس وخداعه إياه بالله، والقسم به إنه لمن الناصحين حتى دلاه بغرور، ولم يكن ذنبه عن إرصاد وعداوة وإرهاص كذنوب أعداء الله. فنحن نقول عصى وغوى كما قال الله تعالى، ولا نقول آدم عاص ولا غاو، لأن ذلك لم يكن عن اعتقاد متقدم ولا نية صحيحة، كما تقول لرجل قطع ثوبا وخاطه قد قطعه وخاطه، كلام جميل. لا نقول آدم عاص ولا غاو، لأن ذلك لم يكن عن اعتقاد متقدم ولا نية صحيحة، يعني يريد هذا الشيء، كما تقول لرجل قطع ثوبا وخاطه قد قطعه وخاطه، ولا تقول خائط ولا خياط، ولا تقول خائط ولا خياط حتى يكون معاودا لذلك الفعل معروفا به، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فالحاصل هذا اللفظ مستهجن، آدم عاص وآدم غاو صيغة اسم الفاعل منه، لأنه لم يكن منه عن معصية سابقة يريدها أو عن نية لهذا الفعل، ولكن استزله الشيطان كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ودلاه بغرور وقاسمه أنه له ناصح، فحصل ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلا يقال خائط ولا خياط حتى يكون معاودا لذلك الفعل، وهنا لا يقال عاص لآدم لأنه ليس معاودا منه له، تاب منه ولم يكن عن اعتقاد متقدم يريد هذا الشيء ولا نية. هذا الذي أردنا مع ما تقدم أيضا من تكلف المتكلفين في صرف الآية عن ظاهرها، فعصى آدم ربه فغوى، نقول كما قال الله عصى وغوى، ولا نجلس نقول بمعنى أكل كثيرا، فإن عصى يستعمل أو غوى يستعمل معنى هذا أنه أكل من الشجرة كثيرا، وهذا ما يدل عليه اللفظ أبدا، ولكنه من التكلف الذي ذهب إليه بعض العلماء زعما التنزيه وإرادة للتنزيه. فالغي معروف ضد الرشد، والعصيان ضد الطاعة، هذا هو المعنوم، فالعصيان بمعنى الذنب، فلا يتكلف في صرف الآية عن ظاهرها لما ذهب إليه بعضهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال من الغنيمة، وقال: صلوا على صاحبكم. وقالوا لسمرة ابن جندب: إن ابنك البارحة لم يبت. فقال: بشم؟ قالوا: نعم. قال: ما إنه لو مات لم أصلي عليه. سبحان الله. أما إنه لو مات لم يصلي عليه، فبين سمرة أنه لو مات بشم لم يصلي عليه، لأنه يكون قاتلا لنفسه بكثرة الأكل. سبحان الله، لو أكل كثيرا وتعمد الأكل حتى مات، سمرة يقول ما يصلي عليه لأنه قتل نفسه بكثرة الأكل، وهذا فيه الزجر عن هذه المعصية وهي معصية قتل النفس. فإن كان أكل متعمدا نعم، وإن كان حصل خطأ أعجبه القوت وأكل واسترسل في الأكل فصار بشما ومات من البشم وكثرة الأكل، صلى عليه لأنه لم يتقصد الأكل وكثرة الأكل، وإنما استرسل مع أعجب الأكل واسترسل حتى صار بشما ومات من ذلك. فالذي لا يصلى عليه هو قاتل نفسه عمدا، أهل الفضل أعني لا يصلون عليه، أهل الفضل يتركون الصلاة على من قتل نفسه عمدا زجرا لأمثاله ممن يحدث نفسه أنه يقتل نفسه، وأما غير أهل الفضل فالصلاة عليه واجبة، الصلاة على قاتل نفسه واجبة، وهو مسلم من المسلمين يصلى عليه، وأهل الفضل يتنحون عن الصلاة كما تنحى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا غيره من أهل المعاصي، فأهل الفضل إذا رأوا مصلحة في ترك الصلاة عليهم يتركون، وإذا لم يكن هناك مصلحة في ترك الصلاة عليه فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على تلك المرة التي زنت، صلى عليها وقال بأنها قد تابت توبة عظيمة، لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فينظر في المصلحة في ترك الصلاة على أهل المعاصي. وهذا قد يقول قائل ما في دلالة، لأنها تابت أعلمه الله بصدق توبتها وصلى عليها، والتائب من الذنب على القاعدة كمن لا ذنب له، وأما الذي مات على المعصية ولم تعلم له توبة فأهل الفضل يتركون الصلاة عليه زجرا له أو زجرا لأمثاله. نعم، ترك الصلاة عليه وترك الصلاة على غيره أيضا كذلك، عن الذي قتل نفسه بمشاقص، ما صلى عليه، تركه. فعندما نسأله فوسوس إليه الشيطان، فما هي الوسوسة التي وسوس الشيطان بها على آدم؟ ما جاء بعد ذلك من التفسير. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه وسوسة الشيطان لآدم، أنه زعم الدلالة على شجرة من أكل فيها صار خالدا، وعلى ملك لا يفنى، يدوم ولا يزول ولا ينقضي ولا يبيد ولا يفنى، فدل آدم بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فقاتل الله إبليس، من متى يكون إبليس ناصحا؟ وإنما حالك حال الثعلب الذي نصح الديك أنه يخرج يؤذن، هات لنا حق الثعلب هذه طيبة تنطبق على بعض الناس، هي لأحمد شوقي أظنه، جميلة جدا. فعندما نسأله قولوا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، ما هي السوءة هنا؟ نعم العورة، فبدت عورتهما. ولماذا سميت بالسوءة؟ لأنها تسيء صاحبها، بروزها وظهورها يسيء صاحبها، فقيل لها سوءة. أحسنت. وبدت السوءة هذه لما انحلت عنهم تلك الحلل وتساقطت تلك الحلل بسبب ما حصل منهما وما صدر منهما من الخطأ في استجابة أو في الاستجابة لإبليس، والغرور لإبليس، أعني في الاغترار بإبليس في الأكل من الشجر التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، وصار عريانين ليس عليهما ثياب بسبب تساقط الحلل، حلل الجنة كان عليه من حلل الجنة كما وعدهم الله في الآيات المتقدمة: إن لك أن لا تجوع ولا تعرى. فلما حصل منه هذا حصل له العري وصار منكشف العورة، تساقطت تلك الحلل التي إنما هي مبنية على الطاعة وعلى الاستمرار في الخير، والخير لا يأتي إلا بالخير، فلما حصلت معصية تساقطت الحلل، والله قد وعد بثباتها له إذا استمر على هذا الذي نهاه عنه أنه لا يأكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة تساقطت تلك الحلل، وصار كل واحد ينظر لعورة أخيه، وكل واحد يرى عورة أمامه بارزة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، لما تساقطت الحلل أخذ شيء من ورق الجنة ويلصقان بعضه ببعض ويلزقان بعضه ببعض تغطية للعورة، هذه هي الحشمة والله. أما الآن نسأل الله العافية والسلامة، آدم ما رضي مع أنه عند زوجته، ما رضي أن تبقى العورة مفتوحة، فذهب يأخذ له، وهو ذهبت تأخذ لها من الشجر، وكل أحد يلصق ويلزق من أجل تغطية السوءة وأن لا تبقى السوءة مفتوحة. وأما الآن كم من زي عاري في النساء تلبسه لا تتقي الله سبحانه وتعالى، سواء كانت عورة مغلظة أو أفخاد مفتوحة غير مغلظة، هذا ليس من الحشمة في شيء، ونسأل الله العافية. كله بسبب رقلة الدين، فآدم النبي وتلك الأم أو الأم كريمة، فهي من أصلح الأمهات وهي أصل الأمهات. قوله طفقا، ما معنى طفقا؟ تفضل. شرعا من أفعال الشروع، يخصفان يلزقان أو يلزقان يلصقان، يلزقان يلصقان عليهما من شجر الجنة. ما هي الشجرة التي أخذوا منها الأوراق؟ الله أعلم، الله أعلم، ما أخبرنا الله بنوع الشجرة، أخذ من شجر الجنة ومن ورق تلك الشجرة، الله أعلم ما هي. نعم، هذا ينطبق على الشيطان وعلى جنود الشيطان. قال: برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين، ويقول: الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين. كيف إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن، يريد الديك يخرج عشان ينقض عليه، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، الثعلب إمام الناسكين، من إمام الناسكين عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التجان ممن دخل البطن اللعين، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. صدق والله، هذه الأبيات لشوقي. من يعني يصدق الثعلب؟ وإيش من دين عند الثعلب؟ يريد بس الديك يبرز، قال خلوه يؤذن، يخرج للصبح يؤذن، من أجل إذا أذن ينقض عليه. وهكذا تجد هؤلاء الذين يصرخون من الحوثيين بالعدالة، وأننا نريد العدالة ونريد إقامة الحق، نريد وهذا العدوان العدوان. وهكذا إبليس نصح آدم وقسم أقسم إيمانا، كذاب، فلا تصدق الثعالب، والله إن تصديقهم يضر. برز الثعلب يوما في لباس العارفين أو في لباس الناصحين، فليس للثعلب دين حتى ينصح. وهكذا الحوثي ولا غير الحوثي ليس لهم دين حتى ينصحوا، كما يغتر بهم نعمان الوتر هذا المدبر، وأنهم زيدية وأنهم طيبون وأنهم يدعون يعني معناه إلى غير الرفض، ويسبون الاثني عشرية، الاثنتي عشرية ما قال طيب هذه لا تلغى، وأنهم ما يرضون بمنهج الاثني عشرية، هذا كله كذب يضحكون عليه. وأننا جئنا من السيد عبد الملك لأهل العلم وأوصانا بهم لا إله إلا الله، وصدق الثعالب. أين العقيدة يا قوم التي درستموها ودرستموها؟ ما في كله البدعة تمسحه وتلغيه وتمحقه، البدعة محق والسنة بركة، فيزداد صاحب السنة بصيرة ويزداد صاحب البدعة خذيلة. أي والله، صاحب السنة يزداد بصيرة وصاحب البدعة يزداد خذيلة. وتعجب من أقواله، تقول كيف يقول هذا ويصدق أن الرافضة زيدية وأن الحوثي زيدي ما هو رافضي، وقال لنا ما ظهر، لنا ما ظهر، الذي ظهر منهم هو الرفض. فسيدهم حسين بدر الدين الفاجر لا رحمه الله ألف ملازم يسب أبا بكر ويسب عمر، وأن البلية هي جاءت من جهة عمر ابتداء، بلية المسلمين من جهة عمر ابتداء، ويسب في أبي بكر وعمر سبا عظيما. هذا رأسهم قد ظهر منه ما ظهر، هذا الذي ظهر لنا، فما ظهر لنا أنهم زيدية أبدا، ظهر لنا أنهم روافض، وقد سبهم من الزيدية من سبهم ونسبهم إلى الاثني عشرية، وأنهم جارودية اثني عشرية. وهذا يقول لا، هم يعني ظهر لنا أنهم زيدية خذيلة البدعة. والله الذي يريد الخذيلة يذهب إلى جهة البدع، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال رحمه الله: قوله تعالى قال اهبطا، قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. تقدم أن آدم صدر منه ما صدر عليه الصلاة والسلام، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتاب عليه سبحانه وتعالى، لأنه تاب إلى الله وأناب إلى الله، والله يتوب على التائبين سبحانه ويفرح بتوبة التائب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليه وهدى واجتبى واصطفى واختار سبحانه وتعالى هذا النبي، وهو تائب ولا شك من التوابين، وقد ذكره الله نبي أنه تاب وأناب. وهكذا في البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتاب الله على نبيه آدم عليه الصلاة والسلام واجتباه واصطفاه واختاره جل وعلا نبياً فأهبطه إلى الأرض. فقال هنا قال اهبطا، والمقصود كما قال ابن عباس آدم وإبليس، فآدم كان في الجنة وإبليس كذلك كان في المقام الكريم والنعيم العظيم. فلما حصل منه ما حصل من المعصية وعدم السجود لآدم عليه الصلاة والسلام أهبطه الله من ذلك النعيم والمقام الكريم إلى الأرض، وصار بينهم ما بينهم من العداوة فريقان، فريق إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام طائع لله سبحانه وتعالى عابد لله خائف من الله، وفريق إلى إبليس، صارت الحرب بينهم إلى قيام الساعة، والحق والباطل يتدافعان. وحصل خير عظيم كما ذكر ابن القيم بإهباط آدم إلى الأرض، حصل الجهاد فقامت راية الجهاد، وهكذا وجد الأنبياء من صلبه. وكم يذكر الشخص من الأمور التي حصلت بإهباط آدم عليه الصلاة والسلام، الأمور العظيمة لا شك الشر حصل، لكن هناك حكم في إهباط آدم كما ذكرها الله في سورة البقرة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. آدم يعني الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما أراد الله أن يهبط آدم قالوا ما قالوا بناء على ما يعلمون من علمهم القاصر، فعلمهم الله وعلمهم الله أن له في ذلك حكما عظيمة، فبعد ذلك استسلموا هم مستسلموا من قبل ومن بعد، لكن على ما يعلمون من علمهم القاصر قالوا ما قالوا لربهم جل وعلا، فلما جل لهم الأمور الحقائق استسلموا له جل وعلا وأذعنوا لعلمه. وهنا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وهذا مما يدل على أن الضمير في الفعل المتقدم يدل على آدم، أو أن المقصود به آدم وإبليس وليس المقصود آدم وحواء، لأن الله يقول بعضكم لبعض عدو، ولا عداوة بين آدم وحواء، بل بينهم المحبة والود والوئام والخير والزوجية الطيبة التي بينهم، وإنما المقصود بذلك إبليس وآدم عليهم الصلاة والسلام أهبطا من الجنة، وصارت العداوة التي بينهم ما يعلمها الناس، بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي فإما يأتينكم مني كتاب أو رسل، وهذا المقصود به الذرية، المقصود بذلك الذرية هنا. فمن تبع هداي وأخذ بالكتاب وأخذ بما جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى، فهذا هو السعيد دنيا وأخرى، من أخذ بهدى الله سبحانه وتعالى وأخذ بما احتواه الكتب أو ما احتوته الكتب وما جاءت به الرسل المرسلة من عند الله جل وعلا، فهذا هو السعيد، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه ذكر هذا في قوله فلا يضل أي في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وتلا هذه الآية التي ذكرت، فقال ضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وتلا هذه الآية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالذي يبحث عن السعادة ويبحث عن الديمومة في الخير فإنه يأخذ بالكتاب والسنة وما جاءت به الرسل، فإنه أسعد الناس بهذه الحياة، والعكس بالعكس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الهداية هي في الإسلام، فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد الله هداية الإسلام هدايته في الإسلام، والذي يريد الله إبعاده عن الخير لما يعلم من شره وما يعلم ما يحتويه قالبه وقلبه فإنه يبعده عن الخير سبحانه وتعالى. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب ظلمه لنفسه شقاوته والعياذ بالله، الله أبعد عن الخير ولم يوفقه للخير. والذي يريد الله سبحانه هدايته يشرح صدره للإسلام، والذي لا يريد هدايته يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، المقصود بذكره كتابه الذي أنزله، هذا القول إن شاء الله الأقرب، فمن أعرض عن كتابي وعن تلاوة كتابي وعن العمل بكتابي فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضيقة، يضيق صدره ويصير حرجا وتضيق نفسه أيضا كذلك، ويتعب في هذه الحياة، فله معيشة ضنكة في الدنيا وتعب وتعس وتعاسة، كما هو الملاحظ في من أعرض عن ذكر الله سبحانه، تشعر أنهم في ضيق وهم يحدثون عن أنفسهم بالضيق، وإن كابر بعضهم وأظهر الراحة والسعادة أبدا ما هو في سعادة، وهو معرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى ومعرض عن كتابه وعما جاءت به الرسل، ليس في سعادة البتة. المعرض عن كلام الله وتلاوة كتاب الله والعمل بكتاب الله ما هو في سعادة، وإن حاول يتكلف السعادة فليس بسعادة. وانظروا إلى أولئك الذين هم في جنة الدنيا، كم من الانتحارات التي عندهم، ما تسمع إلا انتحروا وفعلوا إلى آخر ذلك، هذا لا يأتي إلا عن ضيق صدور. وانظر إلى أهل الإسلام كم الانتحارات فيهم، قليلة الانتحارات فيهم، وقتل النفس وإن كان موجود بالنسبة لقتل النفس هذا قليل عندنا، لكن هم كثير منهم من يقتل نفسه، كثير منهم من يشغ نفسه وينتحر بسبب الضيق الذي في صدره، ضاقت عليه الدنيا فما درى ماذا يصنع، رجع إلى قتل النفس وإلى الانتحار، لأن الله جعل صدره حرجا ضيقا، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإسلام الإسلام، والعمل بالإسلام، والأخذ بتعاليمه، وأهل الإسلام في الضيق كل بحسبه، أهل الإسلام في الضيق وفي السعادة كل بحسبه، فمنهم أضيق ومنهم ضيق، فهم يختلفون، فالذي يكثر من المعاصي تجد أضيق من غيره، أضيق الصدر من غيره، والذي هو أدنى من ذلك تجد ضيق أيضا، عنده شيء من الضيق، وهكذا أيضا أسعد وسعيد. فالذي قويه أخذه بكتاب الله والعمل بكتاب الله تجده أسعد من غيره، وهكذا الثاني الذي عنده شيء من الضعف لكنه في دائرة الخير تجد عنده من السعادة ما عنده. الحاصل السعادة التي يبحث عنها هي في كتاب الله وفي الأخذ بسنة رسول الله والعمل بهما وفي تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وإقامة الدين. فالذي يريد السعادة فهي في الإقامة، على ما يختصر الكلام في إقامة الدين. فقوله هنا: من أعرض عن ذكري، المقصود به الكتاب، هذا هو الصواب، من أعرض عن ذكري أي عن كتابي وعما جاءت به الرسل، فإن له معيشة ضنكا. قال في القاموس: الضنك الضيق في كل شيء يقال له ضنك، فالضيق في كل شيء يقال له ضنك، فإذن فإن له معيشة ضيقة، يضيق صدره في هذه الحياة الدنيا، ويقال منزل ضنك، وهكذا أيضا عيش ضنك أي ضيق، منزل ضنك أي ضيق، وعيش ضنك أي ضيق، فإذا الضنك في كل شيء ضيق يقال له ضنك، فإن له معيشة ضنكا هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى في الآخرة. قال رحمه الله: قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا يعني الكتاب والرسول فلا يضل ولا يشقى. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا من الضلالة، ووقاه الله يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال الشعبي عن ابن عباس: أجار الله تعالى تابع القرآن من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة. وقرأ هذه الآية، قوله: من أعرض عن ذكري يعني القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه، وهذا الكافر الذي لم يؤمن بالقرآن، والمسلم له نصيب من الإعراض، أما هذا فأعرض الله عنه، فالذي يعرض عن حلق الذكر عن العلم والتعليم هذا له نصيب من هذا الذي ذكر، لكن لم يكتمل فيه حتى يصير لم يؤمن بالقرآن، بل هو مؤمن بالقرآن ولكنه معرض عن كثير من تعاليمه، فله نصيب من الإعراض وله نصيب من الفسق بإعراضه عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال قوله: ومن أعرض عن ذكري يعني القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه فإن له معيشة ضنكا ضيقا. روى أو روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا: هو عذاب قبري. قال أبو سعيد: يضغط حتى تختلف أضلاعه. وفي بعض المسانيد مرفوعا: يلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. ولا شك أن القبر له ضمة، ولو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد، ونسأل الله العافية. وأما الكافر فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، ضمة غير ضمة المؤمن، ضمة الحنان. أما هذه ضمة عذاب يضمه القبر، ضمة عذاب الخبيث هذا حتى تختلف أضلاعه. وأما الضمة حاصلة للكل، لو لجا منها أحد لنجا منها سعد. قالوا: في بعض المسانيد مرفوعا: يلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال يعذب حتى يبعث. وقال الحسن: نؤمن بهذا أن القبر يلتئم ويتقارب حتى تحصل الضمة، فلا يزال يعذب حتى يبعث. وقال الحسن: هو الزقوم والضريع والغسلين في النار، أو الزقوم والضريع والغسلين في النار. وقال عكرمة: هو الحرام. وقال الضحاك: هو الكسب الخبيث. وضنكا يعني عيشة ضيقة، هذا عام، اللفظ عام، والضنك في كل شيء كما سمعته. فله ما ذكر هنا من ضمة القبر والعذاب بها حتى تختلف أضلاعه، وله أيضا كذلك ما له من ضيق الصدر في الدنيا والعياذ بالله، وله ما له من البعد عن الخير، هذا والله أنه ضيق وسبب الضيق، كل هذا من الضنك ومن التضييق عليه بسبب إعراضه عن ذكر الله، فهو عام. وعن ابن عباس قال: الشقاء. وروي عنه أنه قال: كل مال أعطي العبد قل أم كثر فلم يتق الله فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. صدق رحمه الله رضي الله عنه: كل مال أعطي العبد قل أو كثر فلم يتق الله فيه فلا خير فيه، أي في هذا المال، وهو الضنك في المعيشة. وإن أقواما أعرضوا عن الحق وكانوا أني سعة من الدنيا مكثرين فكانت معيشتهم ضنكا. انظروا إلى هؤلاء الآن في الواقع، في الواقع وجوههم والله أنها مكفهرة سوداء، لا أثر للطاعة في وجوههم بسبب البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. انظر للفقير المقبل على الله فتجد آثار الطاعة في وجهه، ونور الطاعة يظهر على وجهه، وذاك نور المعاصي تظهر على جبينه وعلى وجهه. فهنيئا للفقراء الذين أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، فهم أكثر أهل الجنة. وأما هؤلاء أصحاب الفظاظة والغلظة والجعاظة فهؤلاء أكثر أهل النار. قال: فكانت معيشتهم ضنكا، وذلك أنهم يرون أن الله ليس بمخلف عليهم، فاشتدت عليهم معايشهم من سوء ظنهم بالله. وقال سعيد بن جبير: يسلبه القناعة حتى لا يشبع. كلها أقوال صحيحة. وقوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ابن عباس: أعمى البصر. وقال مجاهد: أعمى عن الحجة. وكله قريب الأول هو الأقرب، أنه يحشر يوم القيامة أعمى البصر في مواطن من المواطن، مواطن يوم القيامة كثيرة، وفي بعضها بصره من حديد، يكون البصر من حديد، وهناك موطن يحشر فيه أعمى لا يرى شيئا. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قولان في العمى، قيل عمى البصر وهذا الظاهر من الآية، وقيل عمى الحجة، ما عنده حجة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا، عميا أي لا يرون. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ابن عباس: أعمى البصر. وقال مجاهد: أعمى عن الحجة. إلى آخر هذا يكفي إن شاء الله. فعند من المقصود بذكره هنا ومن أعرض عن ذكري؟ القرآن، هذا إن شاء الله أقرب الأقوال، المقصود به القرآن. أعرض عن ذكري إعراضا سواء كان بالتلاوة فهذا إعراض، أو بالعمل فهذا إعراض، كله إعراض، أو بالتكذيب له فهذا إعراض. من أعرض عن ذكره ولم يقصر الإعراض على شيء معين، بل عمم الإعراض، فيشمل إعراض التلاوة، الإعراض عن التلاوة، ويشمل الإعراض عن العمل، ويشمل أيضاً كذلك إعراضه بتكذيبه لهذا القرآن وعدم اتباعه. قوله معيشة ضنكا، ضيقاً، أحسنت. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك.